أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سائل يقول: ما هو تفسير أو من هو المخاطب في قوله تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان وجزاكم الله خيرا؟ كما هو معروف من سياق الآيات: يا معشر الجن والإنس. فالمخاطبون معشر الجن والإنس، لأن الرسول عليه السلام بعث للثقلين، للجن والإنس. وسورة الجن والآية في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وفي بعض الآثار، وأن كان فيها يعني يضعفه المحققون، أن الجن لما سمعوا قالوا: لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. وأنه عليه السلام قال: كانت الجن أحسن جوابا منكم. لكن بعض أهل العلم يضعف هذا الأثر ويقول ليس بصحيح. سأل الله إليكم. يقول: نرى في هذه الأيام كثيرا من الشباب والأطفال وبعض الكبار يلبسون على رؤوسهم قبعات، فهل هذا جائز؟ ليس بجائز. هذه من الأمور التي عمت بها البلوى، وهذا من التساهل والتسيب وتضييع الشعائر الإسلامية في اللباس والتميز والتبعية الذليلة المهينة للغرب. فينبغي لنا أن نتقي الله في أنفسنا وأصحاب المحلات والتجار، تجار الجملة والتجزئة، والمسؤولون في البلاد الإسلامية، المسؤولون عن التجارة والاستيراد، ينبغي أن يتقوا الله. وفي الأسف أن هذه أكثرها مصنوعات أجنبية، حاجات تافهة وتستغل مواردنا وأموالنا، يعني لا من ناحية شرعية ولا من ناحية اقتصادية. وهذا للأسف من قلة التوفيق. هذه الطاقية التي تصنع في البلد ويستفيد منها الذي يصنعها، إن كان خياط أو عجوز أو ما إلى ذلك، ونستفيد منها. وإذا بنا نترك هذه الأشياء ونأخذها من بلاد الكفر، إما من البوذيين أو من النصارى، ونوع من التشبه المهين الذي نهينا. فنذكر إخواننا أن نربي أولادنا عن البعد عن هذه الأشياء. سأل الله إليكم. يقول: نتمنى منكم أن تواصلوا الدروس طوال الأسبوع، خاصة هذه الأيام مع وجود الزائرين، لأنهم بحاجة لهذا، جزاكم الله خيرا. على كل حال، معروف أن الجدول من قبل المسؤولين عن التدريس يعني أنه مغطى كامل، فقد يكون أحد الإخوان يعني قد يكون له عذر، وإلا فالجدول مرتب على أن طوال أيام الأسبوع يعني مشغول الكرسي. ثم أيضا ولله الحمد في حلقات أخرى في المسجد، في حلقات أخرى ولله الحمد موجودة، وأيضا بعد الفجر فيه دروس كما هو معروف. سأل الله عليكم. يقول: صدر كتاب حديثا يتحدث عن آثار الصحابة، وأنه لا يجوز هدمها ووجوب تعظيمها، فما رأيكم في هذا القول وبما تنصحون المؤلف؟ لا، هذا الحقيقة استدرك يعني أهل العلم استدركوا على هذا الكتاب الذي ورد فيه هذا في الحقيقة خطأ وتسرع من الكاتب، وإن كان ممن يحسن بهم الظن، لكنه يعني هداه الله فيما بلغني واطلعت على شيء من الكتاب قد أخطأ في هذا. فتتبع الآثار حتى لو كانت آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو آثار الصحابة رضي الله عنهم وآثار الصالحين، هذا مما أنكره الصحابة رضي الله عنهم، أنكروه وضربوا صفحا عنه. لو كان هذا شيء مما عنين به كان الصحابة رضي الله عنهم قاموا وتتبعوا، وآثاره طرية عليه الصلاة والسلام، كانت آثاره طرية تتبعوها، أين نام، أين جلس، أين مشى، أين، هذه كانت معروفة في المدينة وفي مكة وما بين مكة والمدينة، وفي حركاته لما سافر قبل نجد، ولما سافر قبل تبوك، ولما سافر إلى الساحل من هنا وهناك. يعني هل تتبعوا؟ وله في كل مكان له مكان صلى فيه، وكانت معروفة لدى الصحابة رضي الله عنهم في عهده، كان بإمكانهم يسجلونها، أحرص الناس على الخير وأفقه، مع ذلك ما تتبعوا شيء من ذلك، وهي عشرات المواضع بل مئات المواضع التي ما تصور، من هنا إلى خيبر، ومن هنا إلى تبوك، ومن هنا إلى مكة، 4 مرات يسافر إلى مكة في حجه وعمرته وغزوة الفتح، ومع ذلك مواضع كثيرة لا بد أنه وقف وبات وصلى عليه الصلاة والسلام وقضى حاجته. هل عني الصحابة بهذا؟ كانوا بالجهاد يعرفون ماذا يراد منهم. ما هي مسألة تتبع هذه الأشياء؟ هذه أيضا وسائل شرك. ولذلك عمر رضي الله عنه قطع الشجرة لما بلغه أن ناس من الذين أتوا ليسوا من الصحابة من التابعين صاروا يعتنون بها ويصلون عندها، فسبحان الله أنكر ذلك، وهو الذي أمرنا بأن نقتدي بهديه رضي الله عنه. فهذا خطأ من الأخ المؤلف هداه الله، ما كان ينبغي له أن يعني ما لسنا بحاجة إلى هذا، نحن بحاجة إلى أن نركز على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء ومحاربة الماسونية واليهودية التي غزت البلاد الإسلامية في اقتصادها وفي اجتماعها وفي دينها وفكرها والأخلاق، بدل من تتسكع هذه الأمة في الجبال والشعاب من هنا هنا، هذا تعبدنا بهذا. والحديث صحيح، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حصرها السلام في ثلاثة مساجد. حتى المسجد لو قلت أريد أن أقصد المسجد الفلاني المسجد الأموي أو المسجد اللي في البلاد كذا، ما يجوز، بدعة. وأبو هريرة الصحابي الجليل لما قصد الطور وذهب وأدركه عائذ بن عمرو الغفاري قال من أين؟ قال أتيت من الطور. قال لو أدركتك لما تركتك تسافر إليه. فهذا في الحقيقة ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، وتتبع الآثار أو العناية بها، هذا كله قد يكون وسيلة إلى الشرك. فلذلك الصحابة هم أفقه الناس وأورع الناس، قطعوا دابرها وتركوها، ما بقي بقي، وما لم يبقى إلا شيء يتعلق به حكم شرعي، حدود الحرم مثلا أو مشاعر الحج، المشاعر في منى، في مزدلفة، في عرفات، هذه أمور ينبغي أن تعرف، وحدود الحرم النبوي فالمدينة، حرم المدينة وحرم مكة، هذه أمور لابد من معرفتها لأنها تتعلق بأحكام شرعية. أما يقال ذلك الموضع قد يكون صلى به النبي عليه السلام، أو صلى به علي رضي الله عنه، أو صلى به أبو بكر، أو صلى به عمر رضي الله عن الجميع، هذا لا يجوز. فنسأل الله أن يهدي الجميع. صلى الله عليكم. يقول إمام مسجد قام للركعة الخامسة في الرباعية، نباه المأمومون فلم يستجب، ولما سئل قال رأيت المصلين بعضهم قائم وبعضهم قاعد وفيه مسبوقين بركعة قاموا معه في الخامسة، ثم قاموا وأتوا بركعة أخرى وفي سجود السهو سجدوا كلهم، فكيف حال هؤلاء وهؤلاء؟ على كل ما دام أن الإمام التبس عليه الأمر، ولما رأى تبين له أن قد يكون يعني لاحظ بطرف بصره بعض الصف قائم وبعضهم قام، فكأنه لم يقطع بتحقق الزيادة، ربما بنى على غالب ظنه وأتى بهذه الركعة التي يظنها رابعة وهي خامسة. فعلى كل حال يسجد للسهو قبل السلام ويسجدون كلهم معه. أما المسبوقون إذا كانوا متحققين أنها خامسة، أن المسبوقون بركعة، فهذه الخامسة في حق الإمام هي الرابعة لهم، ولا يجوز أن يأتوا بركعة أخرى، خطأ أن يأتوا بركعة هذه، لأن هذه يعتد بها لهم، تعتبر هي رابعة صلاتهم، وكونهم يأتون بأخرى هذا خطأ ولا ينبغي لهم ذلك. صلى الله عليكم. يقول قدمت من الجنوب وأديت عمرة أنا وأهلي ونسينا أن نقصر، وكان ذلك في رمضان، إلى اليوم الثاني وأصبحنا مفطرين بحكم أننا على سفر، وحصل جماع فقيل لنا عليكم فدية ذبح شاتان، هل يجزئ الصيام إن عجزت عن ذبح الشياه وجزاكم الله خيرا؟ ما دام أنكم لم تقصروا وحصل الجماع قبل أن تقصروا الشعر، إن كان من الطرفين من الرجل وزوجته أو من أحدهما، فمن لم يحلق على إثر عمرته ولم تقصر المرأة، فالصحيح أنه يلزم كل منهما أن يذبح شاة فدية، يذبح شاة فدية، لأنه أخل بإحرامه، لم ينتهي ولم يتحلل بعد من إحرامه. أما إن كانوا قصروا ولو من الغد، ولو تأخروا إلى الغد ولم يحصل جماع، فلا حرج، لا حرج وليس عليهم فدية. أما إفطارهم ما دام أنهم نووا الإفطار بحكم أنهم مسافرين، فلا حرج عليهم، ولا حرج عليه أن يجامع أهله ما دام أنه قدم بالإفطار واعتبر نفسه مسافر وأخذ بالرخصة وأفطر، فلا حرج في الجماع. لكن الجماع يؤاخذ باعتبار أنه لم يتحلل من عمرته، وزوجته كذلك إذا كانت لم تتحلل. إن كان يعجز عن قيمة الشاة أو يعجزان كلاهما، فكثير من أهل العلم يرون أنه يلزمه صيام عشرة أيام، يقولون عشرة أيام وليس ثلاثة، وليس ثلاثة أيام. نعم. صلى الله عليكم. يقول أنا متزوج ابنة عمي، وابن عمي متزوج أختي، مع العلم أن بيننا شرط على كل واحد منا أن يجهز مهر أخته من ذهب وفضة وغيره على ما جرت عليه العادة في بلادنا، فهل ذلك يعتبر شغارا وما الحكم؟ يقول أنا متزوج ابنة عمي وابن عمي متزوج أختي. نعم. بدل للعلم أنه بيننا شرط على كل واحد من أن يجهز مهر أخته من ذهب وغيره. هذا الزواج قديم يعني؟ هذا تبعكم السؤال؟ قديم السؤال؟ إذا كان الزواج تم فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج، وإلا فالشغار منهي عنه. وإن كان كثير من الفقهاء يقولون إذا كان بينهما مهر مسمى فلا يعتبر شغار، والصحيح أنه يعتبر شغار، لأنه الحكمة في النهي عن الشغار أن إحدى المرأتين قد تكون مكرهة وإنما وافقت مجاملة، يعني زوج هذا أخته والآخر أخته، أو هذا بنته هذا بنته، أو هذا بنته هذا أخته، فتكون إحدى المرأتين يعني ما قبلت إلا مقابل أن هذا سوف يزوجه أخته، فيكون الرضا عندها مشوب في مجاملة على نوع من الحياء، والرضا ركن من أركان النكاح، ما يصح النكاح بدون رضا المرأة، لا بد من رضاها، والرضا صريح ما في نوع من اللبس والتخفية، بل يكون رضا صريح. فعلى كل حال إذا كان زواج قد تم ومضى فإنشاء، أما إذا كان شيء في طور الإنشاء فالأولى صرف النظر عنه وأن يبتعد، وأن لا يكون إذا كان في آن واحد. أما إذا كان فيما بعد، يعني رجل تزوج أخت إنسان ثم بعد فترة من الزمن الآخر عرض عليها أن يتزوج أخت الزوج، هذا شيء آخر. لكن المقصود إذا كان في آن واحد وقد يراعى يعني الجانبين فهذا المحذور. صلى الله عليكم. يقول ما حكم سماع الأغاني والمعازف والموسيقى؟ هذه من المنكرات بإجماع أهل العلم، هذا شيء معروف من الدين بالضرورة. المعازف والأغاني الانهماك في سماعها إلا ما رخص فيه الشارع، الشارع رخص بالغناء بشروط معينة وضرب الدف في النكاح، هذه رخصة خاصة لأهل العرس والزواج، تضرب الناس النساء بالدفوف ويغنين، وغنى يكون بكلام لائق، ما يكون فيه شركيات ولا بدع ولا قلة حياء، يكون بين النساء ولا يكون في مزمار ولا موسيقى. أو في الأعياد، أعياد المسلمين ليست الأعياد البدعية، إنما عيد الفطر وعيد الأضحى، فرخص للمسلمين عموما أن يكون في نوع من الغناء والأناشيد التي يظهرون بها الفرح والسرور، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما قال عليه السلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيكون أيضا بشروط غناء، ما يكون في كلام فاحش ولا شرك ولا بدع ولا سوء أخلاق. أما حال المسلمين اليوم ينامون على الغنى ويستيقظون على الغنى وموسيقى وفي كل لحظة، ويشغلون المسلمين في مساجدهم، وهذا أمر، هذا من عظيم المنكرات التي ابتليت بها الأمة، والمنكرون قليلون للأسف، حتى صار الإنسان يعتبر هذا أمر عادي. فنسأل الله أن يفتح على المسلمين وخاصة ولاة أمورهم ووزراء الإعلام، وزراء الإعلام أن يتقوا الله، أن يتقوا الله، والله إنهم لمسؤولون، كون الإذاعة في بلد مسلم طوال 24 ساعة من أغنية إلى أغنية، هذا كلام، هذا يقوله مسلم، إخوانك يقتلون ويسجنون ويضطهدون وأنت في رقص ودعارة وكلام خبيث، أين الغيرة، أين الشهامة؟ ألا يتقي الله هؤلاء المسؤولون في وزارات الإعلام والإذاعات والتلفاز؟ سبحان الله، هذا الانفصام، كأننا لسنا جزء من أمة، لسنا أمة واحدة. والله سبحانه وتعالى يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أين الغيرة، أين الرحمة؟ والمفروض أن نكون في نوع من الحزن والأسى لما يحصل لإخواننا، وهذه الأموال التي تنفق في الإعلام الفاسد الخبيث تنفق على من يحتاجونه من الفقراء والمرضى والجهلة يعلمون دينهم. فنسأل الله أن يفتح عليهم وأن يهدي وزراء الإعلام ومديري الإذاعات أن يتقوا الله. أن يتقوا الله في المسلمين وخاصة في البلاد المقدسة، أن يتقوا الله ويراعوا حرمة بلاد المسلمين والأماكن المقدسة، فيكفوا عن هذا الإثم الذي لا يقول به مسلم، لأن الذي اختلف فيه أهل العلم ليس هذا، كان الغنى يكون في بعض البيوت أو شيء من هذا، أما أن تكون الدولة تتبنى هذا وتبثه في كل بيت وفي كل ساعة، من يقول بهذا؟ لا يقول به إلا ضال، نسأل الله السلامة والعافية. لا، الدف يقول أهل العلم هو من شأن النساء، ما كان الرجال يعرفون الدفوف ولا يضربون بها، ما كانت معروفة، بل حتى الغناء كان من شأن النساء ولا يمارسه إلا من يسمونهم بالمخنثين، من يمارسون الغناء هؤلاء يعني طبقة وفئة فاسدة، ما كانوا يعرفون بهذا. لكن هناك الحداء، الحداء أمر آخر، أن يكون يحدو مثل ما كان من سلمة بن الأكوع وأنجشة، وكانوا يقولون الأشعار في السفر وفي العمل في حفر الخندق في بناء المسجد، يرددون كلام وشعر لائق، هذا حداء مرخص فيه في الأسفار، وهم منطلقون للجهاد فيرددون ما يروحون به على أنفسهم، فهذا الحداء مرخص فيه، ليس الغناء التثني وغزل ووصف لمحاسن المرأة وتهييج للغرائز والجنس، هذا لا يقول به أحد، ولا مع الموسيقى، الموسيقى ما في أحد من علماء الإسلام يجيزها إلا من انحرف وضل، الذين يجيزون الربا ويرخصون في الربا هؤلاء هذا مسلكهم، الغنى والربا والرشوة والتأمين، وهذا مسلك انحدروا فيه، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال نفس كان الزواج يتأخر، الأخ يقول إن الدف يبدأون في الثلث الأخير من الليل، هذا لا ينبغي، يعني حتى إذا التزموا فينبغي أن يكون الدف في أوقات، يعني نفس الزواج لا ينبغي أن يتأخر إلى الثلث الأخير من الليل، ما ينبغي. وقد سمعنا أن المسؤولين في المدينة والحمد يعني خففوا من وطأة هذا السهر، وصدرت قرارات بإجبار الناس على التبكير وعدم التأخر، لأن الملاحظ كثير من مناسبات الزواج إلى الفجر، نسأل الله العافية، وهي في حال من السوء من الغنى والهذرمة والثرثرة والكلام الذي لا ينبغي، وتضيع صلاة الصبح. فصدرت واللحمد تعليمات فرح بها أهل الخير أنهم يبكرون ويتتبعونهم لئلا يتمادوا في هذا السهر الذي لا خير فيه. فالدف ينبغي أن يكون في أول أمر، وكل الزواج نفسه ينبغي أن يكون في أول الليل. صلى الله عليكم. دفوف ما لا يمنع أن يكون، وليظهر أنه لا حرج إذا كان دفة أو ثلاثة أو مجموعة، لأن كأنه اسم جنس، يعني ليس المقصود عدد أنه واحد. ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد الإسلامية أيضا بعض الشباب ينهمكون فيها ويكثرون منها وينشغلون بها عن القرآن وعن الذكر وعن العلم، فإذا كانت هكذا لا يجوز. فالأناشيد مثل الحداء، ينبغي أن تعامل معاملة الحداء، يعني يروح الشباب عن أنفسهم بنوع من الأناشيد بين وقت وآخر، بين وقت وآخر، فإذا طلعوا رحلة أو شيء من هذا القبيل لا حرج أن يرددوا أناشيد يعني ترفع الروح المعنوية والشجاعة والكرم والجود والشهامة والصفات الأخلاقية النبيلة، فهذا لا حرج فيه، لكن لا ينهمكوا فيها بحيث تشغلهم عن تلاوة القرآن وعن الذكر والعلم وعن الصلاة. والله في العرس ما الذي ورد أن الجواري كنا هن اللاتي يغنين في العرس، اي نعم هن اللاتي يغنين، فينبغي أن الشباب لا يقتحموا هذا. سلام الله عليكم. يقول هل جوال الكاميرا حرام أم حلال؟ يا أخي ما مما عمت به البلوى، فبعض الإخوان يقول نستعمله استعمالا مباحا، فإذا كان يستعمله استعمال مباح فلعله يبقى مباح، أما إذا كان يلتقط الصور لمجرد التقاط الصور فالأصل في التصوير التحريم، الأصل في التصوير التحريم، وكثير من الأئمة المحققين لا يفرقون بين أن يكون التصوير فوتوغرافيا أو رسم باليد، فيرون كله داخل في الحكم، واللفظ عام يتناول هذا كله، لكن الشيء الذي تدعو له الحاجة فلعله يخرج بحكم أنه دعت إليه الحاجة الماسة أو الضرورة، أو إذا كان يصور أشياء مباحة من المناظر العامة والأشياء التي لا تدخل في التحريم فأرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم حلق اللحية وقص الحواجب؟ أما حلق اللحية فهو يعني محادة لأمر الرسول عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمرا صريحا: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا النصارى كما في الحديث الآخر يقصون لحاهم ويحلقون شوارب ويوفرون شواربهم أو كما قال عليه السلام. فأمرنا عليه السلام أن نقص الشوارب وأن نعفي اللحى ونرخيها. فالإعفاء والإرخاء هذا يدل على أنك ما تتعرض لها أبدا. وكثير من الناس هداهم الله إما حلق أو يبالغ في تقصيرها والأخذ منها، هذا خلاف الأمر وهو أمر صريح، ولا ينبغي أن نجامل أو نداهم في هذا. وينبغي الأخ إذا قوبل بهذا الحكم أن يقبله ويقول الحمد لله جزاك الله خير وأرجو أن الله ييسر لذلك. بعضهم يعاند، نسأل الله السلامة والعافية، يجمع بين قبح الفعل وقبح القبول وعدم القبول. والأخذ من الحواجب ما ينبغي، اللي هو النمص منهي عنه، منهي عن النمص. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو موقف الشرع من عمل العزائم التي تسبق الزواج وتسمى ملكة، وما حكم حضورها؟ وليمة النكاح من أهل العلم من يقول أنها تعمل عند العقد، ومنهم من يرى أنها تعمل عند الدخول، عند الدخلة، عند الزفاف. فعلى كل حال الذي يظهر أنها عند الزفاف، الآثار يظهر والله أعلم أنها أقرب ما تكون. ينبغي أن تقام الوليمة عند الدخلة وعند الزفاف، أما عند الملكة وأمور أحدثها الناس فالحقيقة ينبغي البعد عن هذا، لأن هذا صار فيه إثقال على الناس ولا يكتفون بوليمة واحدة. ثم أيضا هذا الإسراف الذي نلاحظ عند كثير من الإخوان هداهم الله، يسرفون في الولائم في تكرارها في مناسبة العقد أو ربما الخطوبة والعقد والشبكة ودبكة وأشياء كثيرة أحدثوها، ثم وليمة الدخلة. فينبغي الاقتصار والاقتصاد في هذا، ثم تكون معتدلة. إلا إذا كان مطمئن أن ما يعمل يؤكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم في وليمته 3 أيام وهو يطعم الناس عليه الصلاة والسلام، يطعمهم يأكلون، ما هو شيء يرمى مثل ما نلاحظ للأسف. فإذا كان إنسان يعني مستعد وعنده قدرة أن الأكل يؤكل، ما يكون فضلات ترمى أو يرميها على الفقراء فضلات، هذا ليس من مكارم الأخلاق. أما إذا كان لا يطمئن إلى تصريف الأكل فالأولى أن يقتصر على وليمة متواضعة وعند الدخل عند الزفاف. صلى الله عليكم. يقول السائل: زوجت ابنتي لرجل عمره 70 سنة وابنتي عمرها 20 سنة ولا من الناس، والرجل يصلي ولم يتزوج من قبل، فما هو الحكم؟ على كل حال هناك مثل ما مر بنا الأمس، يعني اللي هي مسألة مراعاة أحوال الزوج. فإذا كان هذا الرجل سليم في صحته، وقبل كل هذا البنت رضيت بكل صراحة من غير تدليس عليها أو تحايل أو إغراء، فإذا قيل لها إن هذا الرجل عمره كذا وكذا وحاله كذا وكذا، بعد أن تطمئن أنت أيها الأب أنه ليس عنده لا أمراض نفسية ولا بدنية وأيضا مستقيم في دينه وسلوكه، فما يبقى إلا أن تستأذن البنت. فإذا وصفت حاله بكل إخلاص وأمانة وصدق ثم قالت إنها رضيت بما ترضاه من غير مجاملة لك، ف ما زال من عصوم متقدمة. الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يكون عمره كذا ويتزوج فتاة صغيرة، لكن الرضا. وإذا حصلت الحالة النفسية من الرضا فهذا يعدل الشيء الكثير، فقد تتزوج شاب بسنها وما يوفقه ولا تنسجم معه. فقضية الفارق في السن لا شك أنه أحيانا يكون فيه نوع من الوحشة، لكن بحسب ما يكتبه الله ويسره للزوجين. وأهم شيء رضا البنت، رضا الفتاة. صلى الله عليكم. يقول: هل علي أن أتخذ القوة في إزالة الدش من البيت رغم أني حاولت مرارا بالرفق ولم أستطع؟ إن كنت أنت صاحب الشأن في البيت، أنت الأب أو المسؤول ولي الأمر فيه الأخ الكبير، فقد يكون من حقك، لكن مهما استطعت أن تأخذ الأمر بنوع من الحيلة والتحايل بدل من أن تقتحم هذا بالقوة فقد يكون إزعاج. إبراهيم عليه السلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى تحايل في كسر الأصنام، بنوع من الحيلة، فكونك تأتي بنوع من القوة يخشى أن يكون هناك رد فعل، فحاول أن تتحايل وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إزالة هذا المنكر. صلى الله عليكم. يقول نرجو منكم التوضيح في مسألة التصوير، علما بأن الآن أصبح أكثر المسلمين يصورون بطريقة الجوال وكاميرات الديجيتال وغيرها، فما حكم هذا التصوير؟ وإذا كان التصوير ثابت فهذا أمر خطير حقيقة، إذا كان يثبت على ورق، وأما إذا كان مجرد يعني له تسمية عندهم الشاشة على الشاشة هكذا ولا يستقر ولا يثبت فالأمر أخف، لكن الحقيقة أيضا لا يزال في النفس شيء. وهو كما قال الأخ السائل، كثير من الناس هداهم الله شباب وحتى شيبان، وصار هذا نوع من الملهات عندهم يتسلون به ويتلهون، وهذا يصور هذا، ويخشى أيضا أن يدخل في شأن النساء، وقد دخل وللأسف، ويكون وسيلة يعني اطلاع على العورات ويسبب المشاكل بين الأزواج وفي البيوت، يعني مخاطره سيئة جدا. فننصح إخواننا أن يتقوا الله ويبتعدوا عن هذه الأشياء. صلى الله عليكم. يقول السائل، حضرت من مصر لعمل عمرة لي، هل يجوز لي بعد التحلل من الإحرام عمل عمرة لوالدي أو والدتي؟ ذكرت مرارا أن الأولى الاختصار على عمرة واحدة، كشأن السلف رضي الله عنهم، كانوا يأتون من بلاد بعيدة وبمشقة وتعب ولا يأتون إلا بعمرة واحدة، وهم يحبون آباءهم وأمهاتهم وأجدادهم، ومنهم من لم يعتمر أبوه ولا جده ولا اعتمر عنهم، ولو كان هذا الأولى أنك تبقى في البيت وتطوف وتصلي وتدعو لمن تريد، تدعو لوالديك وتكثر من الدعاء وتوسل إلى الله. سلام الله عليكم. يقول، ماذا يفعل من فاتته تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة؟ الفقهاء لأنه لم يرد نص فيقولون مخير، إن شاء بعد السلام أن يأتي بالتكبير كما هو الله أكبر الله أكبر من غير أن يأتي بالذكر، وإن تركه وسلم مع الإمام فكل هذا يعني وارد ممكن. صلى الله عليكم. يقول، هل السمسرة جائزة من الطرفين من البائع والمشتري، مع العلم بأن الوسيط ليس وكيلا لأحد وإنما هو مجرد وسيط، إن وافق الاثنان أخذ نصيبه والعكس إن لم يوافق؟ السمسرة تجري حسب العرف، حسب عرف الناس في بلدهم ووقتهم، فحسب المتعارف عليه، إذا كانت على المشتري العرف جرى أنها على المشتري فهي عليه، وإن جرت على البائع فإلا إذا اشترط، إذا كان في شروط فيلغى العرف، يلتغي العرف ويعمل بالشرط. فإذا قال السمسار للبائع السمسرتي كذا وكذا، وإذا قال للمشتري أريد من كذا وكذا، فإذا رضي الطرفان وأخذ من هذا ومن هذا فبحسب ما يشترط، أما إذا لم يكن شرط فالعرف هو الذي يحكم في هذه الحالة. وهذه بقية أسئلة لأخ يعني سأل عن، يقول ما حكم شرب الدخان والشيشة والمسكرات والمخدرات والخمور وبعش؟ هذه أمور، أما الخمور هذا شيء بالإجماع والمخدرات بالإجماع، لكن المخدرات كثير من ابتلي بها يقولون إن منشأ الأمر من الدخان والشيشة، يعني هذه بداياتها، وأهل العلم في هذا العصر يكادون يتفقون ويجمعون على تحريم الدخان لما تبين من أضراره التي أجمع عليها الأطباء، فالأطباء لا يكاد أحد منهم يتردد في أضرار التدخين، ولذلك الفقهاء رتبوا على هذا أنه حرام، لأن ما يضر بصحة المسلم لا يجوز تناوله. فهذا ما حكم التصوير إسبال الثياب؟ التصوير ذكرنا ما إسبال الثياب ورد النهي عنه، والرسول عليه السلام اعتبره من الكبر، بين أن الإسبال من الكبر، وأن من أسبل ثوبه فهذا علامة على أنه متكبر، نسأل الله العافية. وكثير من الناس تساهلوا في هذا، وقد جاء في حديث صححه الإمام النووي أنه عليه الصلاة والسلام أمر من صلى وهو مسبل إزارة أن يعيد الوضوء والصلاة، وقال إنه على شرط مسلم، فينبغي التنبه لهذا والحذر من الوقوع في مثل هذا. ما حكم وضع الدشوش فوق سطح البيت؟ هذا أيضا من البلايا التي ابتليت بها الأمة، فمعروف هذه الصحون والأطباق هذه لالتقاط القنوات الفاسدة المفسدة، ونحن نتكلم عن المحبة ومحبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة، ولا شك أن هذه الله يكرهها، ويكرهها الرسول عليه السلام. فكيف تريد أن تحقق المحبة وأن تأتي أشياء أنت تعتقد وتوقن أنها مكروهة من الله ومكروهة من الرسول عليه السلام؟ ما يمكن أن تحقق المحبة وأنت تمارس هذه الأشياء. ما حكم القتل والتدمير والتخريب؟ هذه أمور معروفة من الدين بالضرورة.